بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. هذا هو الدرس السابع من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. باب لا يذبح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. حسنت. سبق في آخر الدرس الماضي أن تكلمنا عن الباب وعن الآية لا تقم فيه أبدا، وأن منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصلاة في هذا المكان، لأنه إنما وضع للمحادة والمحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، دل على أن العبادات لا تفعل في مثل هذه الأماكن، وكذلك أيضا الذبح. ونحن في الباب الماضي أيضا جاءت الأدلة في أن النصوص تقرن بين الصلاة والنحر، الصلاة والذبيحة، فكلها عبادة لله عز وجل. ثم ذكر الشيخ في هذا الباب حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. النذر هو أن يلزم النفس الإنسان نفسه شيئا ليس بلازم عليه، هذا هو النذر، أن يلزم الإنسان نفسه شيئا ليس بلازم قربا إلى الله عز وجل، هذا هو النذر الشرعي. وقوله نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة جاء في بعض الروايات أن سبب ذلك بالنسبة لهذا الرجل أنه ولد له مولود، كان لا يأتيه أولاد، فنذر لله إن ولد له ولد أن يذبح إبلا ببوانة. وبوانة الصحيح أنها هضبة جهة ينبع، جهة ينبع مما يلي البحر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله هذا الرجل بعد إسلامه عن هذا قال له عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ والوثن كما قلنا هو كل ما عبد من دون الله، سواء كان صنما على صورة أو حجرا أو شجرا أو نحو ذلك. وقد سبق أن قلنا إن الصنم أخص والوثن أعم، وقد يطلق أحدهما على الآخر، فالصنم ما كان على صورة والمثل والوثن أعم من ذلك، قد يكون على صورة وقد لا يكون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعبد، ومعنى يعبد أنه يتوجه إليه ويتقرب إليه، وهذا فيه إشارة إلى أنواع العبادة التي تقام عند الأصنام ومثلها عند كل ما يعبد من دون الله عز وجل، فإنه يتقرب إليها بأنواع القربات. ومن القربات التي كانت موجودة في الجاهلية وأيضا موجودة إلى يومنا هذا بالنسبة للأضرحة وغيرها الذبح. لكن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أعم من ذلك، هل فيها وثن كان يعبد في الجاهلية؟ قال لا. قال هل فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد هو اسم لما يعود ويتكرر ويجتمع عليه الناس على وجه غير معتاد. العيد يتكرر ويجتمع عليه الناس لكن على غير غير معتاد، وخرج بقولهم على غير معتاد الأماكن التي يلتقون بها مثل قهوة فلان واستراحة فلان ومزرعة فلان، فقد يلتقون فيها لكن ليس عيدا. لكن العيد هو ما يحدث فيه تجمع كبير غير معتاد، هذا الذي يسمى عيدا. وهذا العيد قد يكون في السنة أو في الشهر أو في الأسبوع أو نحو ذلك. والعيد يكون للزمان وللمكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى يوم الجمعة بالنسبة لنا قال إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا وهو يوم الجمعة. وأيضا قد يكون للمكان كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا، فقد يكون لزمان مثل ليلة أو يوم أو نحو ذلك، وقد يكون لمكان. ثم العيد منه ما هو مشروع كعيدي الأضحى والفطر، ومنه ما ليس بمشروع كالأعياد الشركية أو البدعية. فمثلا إذا سموا المولد النبوي عيدا فهذا بدعة، كذلك أيضا الأضرحة لها عيد، أحمد البدوي السيد البدوي في مصر له عيد سنوي يجتمعون فيه فهذا يسمى عيد، وكذلك أيضا عيد النصارى هو عيد لهم، فهذه كلها من الأعياد البدعية أو الشركية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل كان في هذا المكان الذي هو بوانة عيد من أعيادهم؟ قال لا. فلما لم يكن فيه لا هذا ولا هذا قال صلى الله عليه وسلم أو في نذرك. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هنا عندنا ثلاث مسائل في نهاية هذا الحديث. قوله أوف بنذرك أن النذر إذا لم يكن فيه معصية أو شرك أو لم يكن المكان محذورا فيجب الوفاء به، وهذا هو الذي مدح الله عز وجل أصحابه فقال تعالى يوفون بالنذر. المسألة الثانية قوله لا وفاء لنذر في معصية الله، هذا فيه إشارة إلى مسألة الباب، لكن فيها عموم، فإنه لا وفاء لنذر إذا كان في معصية الله، وهذا فيه العموم سواء ما كان منه معصية دون الشرك أو كان شركا أو كان وسيلة إلى الشرك، فيشمل هذا ثلاثة أشياء. الشيء الأول ما كان في معصية في ذاته، ما كان معصية في ذاته مثل أن ينظر أن يشرب خمرا أو أن والعياذ بالله يطعم لحم خنزير أو نحو ذلك، فإنه هذا نذر في معصية. الثاني أن يكون وسيلة في وسيلة من وسائل الشرك كأماكن الأعياد أو غيرها. الثالثة أن يكون شركا بعينه وهو النذر لأصحاب القبور وللأولياء أو للجن أو لغيرهم، فهذا النذر هو من الشرك الأكبر، وهو داخل في أنه كله نذر في معصية الله لا يجوز الوفاء به. ولما نقول إنه لا يجوز الوفاء به فالتعليل متفاوت، منه ما هو شرك أكبر، ومنه ما هو وسيلة إلى الشرك، ومنه ما هو معصية. فهذا كله لا يجوز الوفاء به. العلماء تكلموا في مسألة فقهية، إذا نذر معصية قلنا لا يجب الوفاء به، فما الواجب عليه؟ على قولين، قيل لا يجب عليه شيء، وقيل لا يجوز له الوفاء بنذر المعصية وعليه كفارة يمين، وهو المنصوص عليه عند الحنابلة، المنصوص عليه عند الحنابلة. وبنوه على حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن فيه كلام، فإنه قال فيه وعليه كفارة يمين، فمن أخذ بمثل هذا الحديث أوجب الكفارة، ومن ضعف الحديث قال لم يدل دليل على وجوب الكفارة. قوله صلى الله عليه وسلم ولا فيما يملك ابن آدم، هذا زيادة فائدة، وهو أن النذر لا يصح فيما لا يملكه، وهذا الذي لا يملكه يدخل فيه ما كان ملكا لغيره. والله لئن كذا شفى الله مريضي لا مثلا أتصدقن بالأرض التي لفلان ليكون في سبيل الله، ما يملكها، أو لا أعتقن كما مثلوا عبدا لفلان، هذا لا يملكه الإنسان، فلا يصح نذره في هذه الحالة. أو أنه لا يملكه هو، مثل أن ينذر أمرا مستحيلا، أمرا مستحيلا هو لا يملكه، هو لا يملكه، مثل لو علقه بطير في الهواء أو سمك في الماء أو غير ذلك مما يشير إليه الفقهاء كأمثلة على مثل هذه المسألة. أفاد هذا الحديث حديث الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، أفاد هذا الحديث ما دل عليه الباب، لا يذبح بمكان فيه يذبح لغير الله، لأن الشيخ رحمه الله تعالى بوب لهذه المسألة بابا يخصها، فهناك باب الذبح لغير الله، هذا انتهى ومعروف، الآن المكان في المكان الذي يذبح فيه لغير الله، لأنه وسيلة إلى الشرك. وحتى لو قال أنا نذرت لله وقصدي الفقراء والمساكين ولم أقصد أحدا أنني أنذر له، ثم جاء إلى هذا المكان الذي فيه وثن أو فيه عيد للكفار وذبح فيه، فإنه يكون في هذه الحالة قد ارتكب محرما، قد ارتكب محرما، لأن أماكن الشرك والأماكن التي عرف وعرفت عند الجاهلية بأنها أماكن يعظمونها ويتخذونها عيدا ونحو ذلك، لا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل فيها. فتبين بهذا أن النذر لغير الله من الأوثان وغيرها سواء كان بذبح أو بغيره أنه شرك أكبر مخرج من الملة، وأن النذر لله بذبح أو بغيره لا يجوز الوفاء به إذا كان في معصية الله، سواء كانت هذه المعصية في المنذور به أو في المكان الذي حدده في نذره كما في هذه الرواية. ماشي يا مشايخ؟ طيب، بقيت عدة أسئلة نشير إليها. المسألة الأولى أن ما كان من بقايا الجاهلية ولو زال ما فيها من بقايا الجاهلية فلا يجوز إعادتها وتعظيمها. يعني لو فيه مكان عرف في الجاهلية بأنه وثن ثم رفع الوثن ولم يكن فيها وثن، هل يجوز لأحد أن يجتمع فيه أو يضع فيه شيء؟ نقول لا، لأن هذا أيضا من الأشياء التي لا ينبغي أن تذكر، ودل عليها هذا الحديث، لأنه قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لو كان فيها وثن قطعا أنت لن تنحر فيها، لكن هل كان المكان فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا، فدل على أنه لو كان سابقا فيه وثن من أوثان الجاهلية وزال فإنه لا يجوز أن يتقصد، لأنه إحياء للجاهلية. الأمر الثاني، هل يجوز تخصيص البقعة بنذر؟ ظاهر الحديث جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما توفرت بعض الشروط أوفي بنذرك، ماشي هذا؟ فلو أنه نذر مثلا أن يذبح في القرية الفلانية ويطعم أهلها أو نحو ذلك فنقول يجوز هذا، لأن هذا من التحديد المباح، التحديد المباح. وأيضا دل هذا الحديث على أنه لا يجوز مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد ذلك، لأن بعض من تكلم في هذه المسائل ظن أن المشكلة هو القصد، وأنك إذا لم تقصد ذلك وحضرت معهم أو اجتمعت أو حضرت هذا المكان فإنه لا يؤثر، فيقال لا، المحبة والقصد هذه معصية بذاتها، لكن الشارع علقه بأمر ظاهر سواء وجد القصد من الباطن أو لم يوجد، يعني سواء وجد عند هذا الإنسان شيء من القصد أو لم يوجد علق بالظاهر، فإذا كان سابقا كان فيه وثن أو فيه عيد من أعيادهم أو نحو ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم في مفهوم الحديث كان سينهى عن أن يوفي بنذره في هذه الأمكنة. بقيت مسألة متعلقة بهذا الباب، وهي ما جاء عن بعض الصحابة أنهم صلوا في الكنائس، مع أن الكنائس معابد للنصارى ولغيره. وهنا أحب أن أشير إلى أمور. الأمر الأول أن أماكن عبادات المسلمين منذ نشأة الإسلام إلى يومنا هذا كانت متميزة ولم تكن مختلطة بأماكن النصارى، يعني بمعنى أنه ما من بلدة من بلاد المسلمين فتحت وفيها كنائس وأقرت هذه الكنائس اتخذت تلك الكنائس مساجد، إنما يمكن أن تغير الكنائس وتحول إلى إذا أسلم أهلها أو نحو ذلك إلى مساجد فتكون مساجد، ومثلها بعض الكنائس التي تشترى ونحو ذلك. لكن ما كان المسلمون يتعبد الله عز وجل في الكنائس، هذا أمر. الأمر الثاني أن ما ورد أن بعض الصحابة صلى في كنيسة أو نحو ذلك فإن هذا فعل صحابي، هذا فعل صحابي، والأحاديث التي ترد في المنع من ذلك أحاديث عامة، وعليه فيجب أن ينظر إلى مثل هذا فعل هذا الصحابي، إما أنه اجتهاد منه فينظر هل وافقه غيره من الصحابة، لأننا كما قلنا رأينا المسلمين وعلى رأسهم الصحابة لم يكونوا يتخذوا الكنائس أماكن للعبادة وإنما كانوا يبنون المساجد، أو أن يقال وهذا الأرجح عندي إنما وقع من ذلك هو من النادر لسبب، هو من النادر لسبب، مثل أن تكون الكنائس مهجورة أو يكونوا في سفر ولم يؤوهم من برد أو نحو ذلك إلا مثل هذا المكان فيأووا إليه لنوع من الضرورة، وهذا الذي يظهر لي في تعليل هذه المسألة. أما تعليلها بأن الكنائس للعبادة والصلاة للعبادة فتجمعهما العبادة، فالذي يظهر لي أن هذا فيه شيء من الضعف، فيه شيء من الضعف. صحيح أنهم يتعبدون، لكن يتعبدون بدينهم النصراني، والمسلم يتعبد بتوحيد الله عز وجل. وبلا شك أن من درس أحوال أهل الذمة وأحكام الكنائس في الفقه الإسلامي وجد أن لها أحكاما تخصه، ولم تكن تختلط بمعابد المسلمين. تفضل يا شيخ. باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أحسنت. هذا باب مخصص للنذر لغير الله، والمسألة السابقة في الحديث السابق هذا جاء النذر فيه عرضا، جاء النذر فيه عرضا، وإلا فالباب هو باب في إيش؟ أنه لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، ولهذا الكلام فيه عن الذبح، وإنما النذر جاء عرضا أن الرجل نذر أن يذبح. فالشيخ رحمه الله تعالى أفرد النذر هنا بقوله باب من الشرك النذر لغير الله. والشيخ كما قلنا سابقا أحيانا يحكم من خلال الباب، وهنا حكم فقال باب من الشرك النذر لغير الله، فأعطاك العنوان والنتيجة من خلال هذه العبارة القاطعة في أن النذر لغير الله عز وجل شرك. ومن أي أنواع الشرك؟ هو من الشرك الأكبر إذا كان لغير الله، كأن ينذر للأضرحة أو للصالحين أو للأصنام أو للأولياء أو للشياطين أو للجن أو لغير ذلك، فالنذر لغير الله شرك، لأن النذر عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. ومن هنا قرنها العلماء بالصلاة والصيام والذبح، كثيرا ما يقرنون بين هذه الأمور، فالنذر أيضا من جنسها. الشيخ رحمه الله تعالى استفتح هذا الباب بالآيتين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهذا في سورة الدهر مدح الله عز وجل فيه المؤمنين، والمدح يدل على أن الوفاء بالنذر عبادة، وإذا كان عبادة فلا يجوز صرفه إلا لله عز وجل. فهؤلاء المؤمنون يتعبدون الله عز وجل بالطاعات، سواء كانت طاعات واجبة بأصل الشرع كالصلاة والصيام والزكاة والحج، أو طاعات أوجبوها على أنفسهم كالنذر، لأنه بالاتفاق أن النذر ليس بواجب بل هو مكروه. فدل هذا على أن من نذر لغير الله فقد وقع في نقيض عبوديته لله، حيث صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وهذا شرك. ومثل الآية التي في البقرة وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فهذا أيضا فيه أنه سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، ومنه نذركم، فما نذرتم من نذر فهو لا يخفى على الله، ومفهومه أن الله يعلمه فلا تكتموه، بل يجب عليكم أن توفوا بنذركم. ولهذا الآية جمعت بين وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. نفقة سواء كانت واجبة أو قربة وطاعة نفل. النذر أيضا وما نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإذا كان كذلك فيجب عليكم أن توفوا بالنذر، والوفاء بالنذر مقتضى أن يكون لله عز وجل فلا يجوز صرفه لغيره. وعلى هذا فإن جميع أنواع النذور لا يجوز أن تصرف إلا لله عز وجل. وكما قلنا سابقا ونعيده هنا باختصار، النذر إما يكون لغير الله وهذا هو نذر الشرك، أو يكون لوسيلة من وسائل الشرك وهذا كثير، ينذرون للأصنام في الجاهلية وينذرون للأضرحة في الإسلام للأسف الشديد، ينذر إيش؟ أنه هذا المال لإسراج القبر، ينذر الزيت والسمن لإسراج القبور، أو ينذر المال أو للإطعام أو نحو ذلك، حتى لإطعام من كان عند القبر أيضا هو نذر معصية، لأن الضريح إذا كان له نذور كثيرة فإن الناس تأتي إليه ويجتمعون عنده فيكون هذا النذر نذر معصية والعياذ بالله. أو كان النذر مشتملا على محرم كأن ينذر في مكان كما سبق، في مكان فيه أمر أو عيد من أعياد الجاهلية أو نحو ذلك. فما هو شائع اليوم من النذر للأضرحة، للبناء عليها، لإسراجها، لسدنتها، للمجاورين عندها، للعاكفين عندها، كل ذلك من نذر الشرك والعياذ بالله، فهو حرام، لأن هذه الأضرحة تحولت إلى تماثيل يعكفون عندها، كما قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل أنه قال لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكذلك القبور لها سدنة ولها زوار ولها أناس يعكفون عليها، فهذه كلها من نذر المعصية الشركية المحرمة. وللأسف أن الإنسان لا ينذر لمثل هذه الأضرحة إلا وفي قلبه تعظيم لصاحب القبر، وقد يكون ممن رجا بنذره هذا من صاحب القبر ما يرجوه من الله عز وجل، فهذا كله من النذور الشركية التي لا تجوز. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الحديث الذي في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فهذا فيه بيان أن النذر إذا كان لله عز وجل وكان في طاعة لله وفي طاعة فإنه يجب الوفاء به، ويكون في هذه الحالة عبادة لله عز وجل. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، جاء في رواية وليكفر عن يمينه. طبعا رواية وليكفر عن يمينه صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تخريجه لإرواء الغليل، وبهذا يترجح أن نذر المعصية يستلزم ألا يفعله وأن يكفر مكانه كفارة يمين. استشكل بعض العلماء كيف يكون النذر عبادة وقربة ويمدح ثم هو مكروه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. كيف يجمع بينهم؟ كيف يكون عبادة وهو لا يأتي بخير ويستخرج به من البخيل؟ وفي ذلك للعلماء جوابان. أحدهما من قسم النذر إلى قسمين، قال نذر نذره في مقابل شيء يحصل له، مثل أن يقول إن شفى الله مريضي فعلي نذر أن أتصدق بكذا أو أن أذبح كذا، فهذا نذر مشروط. ماشي. القسم الثاني من النذر قالوا هو النذر المطلق بدون شرط، يقول لله علي أن أتصدق بألف ريال، أو لله علي أن أتصدق وأذبح للفقراء والمساكين، لم يقيده بشرط. فقالوا أي أصحاب هذا الجواب الأول، قالوا الأول هو المكروه ويجب الوفاء به، والوفاء به عبادة، لكن الذي يمدح صاحبه مدحا مطلقا هو صاحب النوع الثاني، وهو صاحب النذر المطلق، فإنه إذا وفى به يكون وفاؤه له عبادة، فيجب الوفاء به ويكون وفاؤه له عبادة. قلنا هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني جواب من لم يفرق بين الحالتين، وقال إنما كره النذر لأنه إلزام للنفس بما لا يلزمها، والإنسان منهي عن أن يلزم نفسه ما لا يلتزم. أما النوع الأول فهو واضح أن نذره مشروط وعبادته مشروطة، فالكراهة واضحة، لأنه يقول إن شفى الله، يعني لن يقدم هذه العبادة إلا إذا تحقق له هذا الأمر، فإذا تحقق له وفى. النوع الثاني وإن كان ليس مشروطا لكن الكراهة فيه أين؟ في إلزام النفس، ليس لك أن تلزم نفسك، الشريعة ما تدعوك إلى إلزام نفسك. وفي كلا الحالتين تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالبخيل هو تشبيه دقيق. لماذا؟ لأن البخيل لا ينفق إلا تحت الضغط، مثله صاحب النوع الثاني هو لا يمكن أن يتصدق إلا إذا صرح وقال لله علي أن أتصدق بكذا وكذا، فكأنه لبخله في لحظة من لحظات الصفاء النفسي يريد أن يلزم نفسه، ولأنه بخيل لا ينفق بدون إيش؟ بدون نذر. فلاحظت التشابه بينهما، بينما الإنسان الذي يريد الخير هو الذي يبادر إليه، يصوم ما شاء الله أو يذبح لله أو يتصدق بدون أن يلزم نفسه، ومثله إذا كان عنده مريض يتصدق بدون أن يلزم وأن يقيد صدقته إن شفى الله مريضه فقد نذر كذا وكذا وكذا، وهذا واضح جدا. والدليل على هذا النهي في هذا الحديث أن أكثر الناذرين يتأسفون فيما بعد من كلا الصنفين، ذلك الذي ألزم نفسه إن شفى الله مريضي وذلك الذي نذر نذرا مطلقا لله، كلاهما يصيبهم نوع من التأسف والحزن. ليه؟ لأنه ألزم نفسه ما لا يلتزم. والسبب في ذلك يسميه العلماء علماء أعمال القلوب انفراط عقد العزائم، انفراط عقد العزائم، صح ولا لا؟ الآن عندك عزيمة أن والله لا أصومن شهرا، ليه؟ لأنك في جو إيماني عظيم فألزمت نفسك، فإذا ذهبت ونظرت في الأمر وكذا وانشد ضعفت العزيمة فيصبح لديك أسف، ومثله المنفق الذي يقول لأتصدقن بكذا وكذا، ينفرط عزمه فيما بعد فيتأسف على ذلك. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة، والله أعلم. تفضل يا شيخ. لا، مجرد النية لا يلزم، مجرد الخواطر، الخواطر لا تلزم، مثلها في كل عبادة. لو صار في خاطر يتصدق ولا في خاطر كذا، الخواطر لا تلزم. النذر لا بد له من صيغة صريحة ينطق بها. نعم. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. حسن. لا يزال الشيخ يتكلم عن أنواع العبادة وما يضادها من الشرك، فذكر في هذا الباب وقال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، فحكم أن الاستعاذة بغير الله عز وجل شرك. وفي المسألة تفصيل نذكره بعد قليل. والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام مما يخافه عموما أو خصوصا. ما معنى يستعيذ؟ هو يلتجئ. ليه؟ لأنه في شيء خائف منه سيرد عليه، إما عموما أو خصوصا، إما عموما له وللأمة أو لمن حوله، أو خصوصا بالنسبة له، كأن يعتدي عليه ظالم أو نحو ذلك. فمن واجه شيئا من هذا فعليه أن يقوم في قلبه الالتجاء والاعتصام والافتقار والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو مالك الملك، وهو المعيذ، وهو الناصر، وهو الحافظ، وهو الكافي لعبده. والاستعاذة بالله من الشيطان ومن غيره عبادة لله عز وجل، جاء الأمر بها في آيات كثيرات كما لا يخفى عليك. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في أكثر من آية. فتبين بهذا أن هذه عبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، فمن صرفها لغير الله سبحانه وتعالى كغيرها من أنواع العبادة فإنه مشرك. وسورة المعوذتين كما تعلمون هما أساس الاستعاذة، وهما أيضا من آيات وسور الرقية، وقد رقى بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيح وفي غيره. قال الشيخ: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الذي قال هذا الكلام هم الجن الذين أسلموا، كما قال الله تعالى في مقدمة هذه السورة: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، إلى آخره. ثم ذكروا من الأحوال وقالوا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. رجال ورجال، أما رجال من الإنس فهذا واضح الدلالة، ورجال من الجن نعم يسمون رجال، وإن كان الجني كما لا يخفى عليكم بطبيعته وهو مخلوق من نار تختلف عن طبيعة، لكن يسمون رجال. والعلماء رحمهم الله تعالى أحيانا يسمون بعض هؤلاء في كلامهم عن مسائل دعاء غير الله ورجال الغيب يسمونهم رجال الغيب، كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في حكم هذه المسألة التي نتحدث عنها. فيسمون الجن رجال الغيب، رجال الغيب هكذا، إما شياطين وإما جن وإما نحو ذلك. وبعض المتصوف وبعضهم يزعم أنه يلتقي برجال الغيب، وقد يدخل فيهم ما هو صالح لكنه قد مات على القول الصحيح مثل الخضر. فبعض المتصوفة يزعم أنه يلتقي بالخضر أو بالأولياء أو يلتقي بكذا وكذا، وكل هؤلاء يدخلهم ضمن ما يسمى برجال الغيب. والعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا عن هذه المسألة وبيّنوا بطلانها، وسنشير إليها بعد قليل. الذي كان يحدث في الجاهلية هو مع انتشار الشرك والأصنام وتسلط الشياطين، تسلطت الشياطين والجن على بني آدم، فصار المشركون إذا ذهبوا إلى مكان أو نزلوا واديا أو نحو ذلك يصيبهم رعب وخوف، فشاع بينهم التعوذ من الجن والشياطين. وكان من الصيغ التي يفعلها أهل الجاهلية تشبها بالقبائل، وهي الاحتماء برؤوس القبائل. يعني كانوا في تجارتهم حتى يأمنوا اللصوص في هذه الأماكن أو القرى التي تتبع بعض القبائل أنه ينسق مع شيخ القبيلة ويقول له نعطيك كذا وكذا، وشيخ القبيلة يمنع أفراد القبيلة من الاعتداء على هذه القافلة أو هذه التجارة. قاسوا هذا على الجن، فكانوا إذا نزلوا منزلا ماذا يقولون؟ نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. يعني الوادي هذا فيه جن وشياطين، فيهم سيد ورئيس وفيهم سفهاء، والسفهاء هم الذين يعبثون ويفسدون على هؤلاء نومهم واستقرارهم ونحو ذلك. فيتعوذ بالله من سيد هذا بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. قال الله تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي فسادا وإثما وغلوا في الشرك. أيهم الذي زاد الثاني؟ زادوهم، ما الفاعل وما المفعول؟ للمفسرين فيها قولان. القول الأول أن الفاعل في زادوا الواو هم الإنس، والمفعول زادوهم هم إيش؟ الجن. أي أنهم زادوهم رهطة وطغيانا وفساد، لأن الجن تعاظمت وانتفخت لما رأت الإنس يخافون منهم ويستغيثون به. القول الثاني وهو الأقرب فيما أرى والله أعلم أن الجن زادوا الفاعل هم الجن، وهم زادوهم هم الإنس. زادوهم رهقا أي زادوهم إثما وشركا، فكثر في الإنس التعلق بغير الله وسؤال غير الله ودعاء غير الله، وانتشرت فيهم الشركيات. وهذا هو الأقرب والله أعلم. هذه الصفة دلت على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. لا يجوز الاستعاذة بغير الله عز وجل، وأن الاستعاذة عبادة، فمن صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك. ولما نقول الاستعاذة بغير الله عز وجل فإنه يدخل فيها الأموات والأصنام والأوثان وأشباهها، ويدخل فيها الغائبون، ويدخل فيها الجن ولو زعم البعض أنهم حاضرون. والذي يظهر لي وأن ذلك كله من الشرك الأكبر، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان إيش؟ من عبد حاضر حي قادر إلى آخره، هذا هو الذي يستثنى. والاستعاذة شبيهة بالاستغاثة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الباب الذي يلي. وإنما ذكرت هذا لأنه قد يلتبس مسألة سؤال العبد الحي الحاضر بإيش؟ بدعاء الجن، ويقول هم حاضرون، والذي يظهر لي أنهم غائبون، لأنهم في حكم الغائبين بالنسبة للإنسان. أنا إذا سألت العبد الحي الحاضر فأنا أسأل سؤال، لكن إذا سألت الجن فأنا أسأل غائبا، فافترق. وعلى هذا فمن استغاث بغير الله عز وجل فقد أشرك، ومثله لو استغاث بحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فتبين بهذا أن الاستعاذة بغير الله عز وجل عبادة، أن الاستعاذة عبادة فلا يجوز أن تصرف إلا لله، وأن الاستعاذة بغير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة. بقيت مسألة، وهي إذا الجن أعانوك أو منعوا منك شرا فهذا قد يقع، وهذا نوع من المعاناة الجائزة، لأن الجن قد يعينون بعض الصالحين، قد يمنعونه، يمكن أمامه شر فيمنعونه أو ينبهوه، فهذا جائز. لكن أن يطلب الإنسي من الجن فهذا ليس عليه دليل، ولا يستعين بهم في شيء من ذلك، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين أنهم استعانوا بالجن في هذه الأمور، مع حاجتهم إليهم في غزواتهم ومعرفة أحوال عدوهم إلى آخره. ثم ذكر حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها وهي سلمية، يقال إنها هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا، أي منزل؟ فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وهذا الحديث فيه أدب عظيم وتشريع للمسلمين بديل عما كان يفعله أهل الجاهلية، فكانوا يخافون من الشياطين ومن الجن ويستغيثون بهم ويستعيذون بهم وبأسيادهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أبدلهم بهذا الدعاء العظيم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلمات الله عز وجل تشمل كلمات الله المنزلة وهي القرآن، وتشمل أيضا كلمة الله عز وجل وكلماته التي هي أمره ونهيه وتقديره، فهذا كله داخل فيها. ولهذا قال التامات. في بعض الأحاديث الأخرى التي لا يجاوزهن بر ولا فجر، لأن كلام الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وكلامه تام فلا يجاوزه بر ولا فجر. وإذا قلنا لا يجاوزه بر ولا فاجر فهي كلمات الله الكونية في خلقه وأمره ورزقه، هذا كله لا يجاوزها بر ولا فاجر، فهي عامة. وكلمات الله الشرعية هي الدينية المنزلة مثل القرآن الكريم. وفي هذا دلالة على مسألتين: إحداهما أن القرآن غير مخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بكلمات الله، وكلمات الله هي صفته، فلو قيل إن القرآن مخلوق لاستعاذ صلى الله عليه وسلم بمخلوق، وهذا لا يجوز وهو حرام. وهذا مما استدل به الأئمة رحمهم الله تعالى في مناقشاتهم للمعتزلة. المسألة الثانية أنه يجوز الاستعاذة بكلمات الله، لأن الاستعاذة والسؤال ونحو ذلك يجوز بالصفة، وهناك فرق بين سؤال الصفة ودعائها فهذا لا يجوز، وبين السؤال بالصفة. ماشي هذا يا مشايخ؟ يعني عندنا الآن أمثلة نبين ما هو جائز وما لا يجوز. أعظمها توسل التوسل بأسماء الله الحسنى: يا رحيم، يا عظيم، يا قوي، يا قاهر، يا قادر، فتسأل الله عز وجل بأسمائه، فهذا أعظم التوسل. ثانيا أن تتوسل بأسمائه فتقول: أسألك برحمتك، أسألك بأنك أنت الكريم، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بكلمات الله التامات، فهذا أيضا توسل بصفات الله عز وجل وهو توسل صحيح، وقد وردت به الأدلة. الثالث أن يسأل الصفة، أن يسأل الاسم، هذا من أعظم من أعظم التوسل: يا رحيم ارحمني. فهمتم؟ يقابله أن يسأل الصفة فيقول مثلا: يا رحمة الله ارحميني، هذا حرام لا يجوز. ليه؟ لأن سؤال الله باسمه هو سؤال لله، وسؤال الصفة هو إيذان من خلال عبارتك على أن صفة الله غير الله، وهذا لا يجوز. ماشي هذا ولا لا؟ فدعاء الصفة لا يجوز، ولم يرد به أي دليل لا من كتاب ولا من سنة فيه سؤال الصفة. ثم إن هذا الحديث يدل على مسألة الباب، وهو أن الإنسان يجب عليه في كافة الأمور والأحوال وخاصة عند الشدائد وعند خوفه وعندما ينزل منزلا في سفره ونحو ذلك ألا يتعلق بغير الله، بل يخلص لله سبحانه وتعالى ويتعوذ به ويقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فوعد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل يجيبه ولا يضره شيء بإذن الله تبارك وتعالى. فإن قال قائل هل معنى هذا أنه لا يقع عليه ضر؟ بعض العلماء جزم وقال نعم، إذا أتى به على وجه الحق لا يجوز، لا يضره أبدا، ولهذا قال هنا لم يضره. بعضهم قال هذا نوع من الدعاء، وهو من أعظم الوسائل للحماية، لكن قد يصيبه ضر. ماشي هذا؟ ولهذا بعضهم فرق وقال هناك فرق بين قوله لم يضره ويصيبه. لا يضره نعم، فقد يصيبه شيء لكن لا تضره بإذن الله عز وجل. قد يصيبه شيء فيلطف الله عز وجل به ولا يضر، لكن الأصل هو تحقق ما جاء في هذا الحديث، وهو بإذن الله وتوفيقه أن الإنسان إذا دعا بمثل هذا الدعاء خالصا لله مستحضرا بها قلبه أنه يكون مسببه. وإنما ذكرنا هذا القيد في أنه قد يتخلف، لأن هذا باب عام في الدعاء وفي غيره، الإنسان يدعو ووعد الله بالإجابة، فهل يتحقق؟ قد لا يتحقق لوجود مانع، لوجود مانع. نعم، هذا الرجل الصالح دعا في هذا المكان ونحو ذلك، لكن الله أراد له خير بأن يبتلى، فهذا قد يقع. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث وأمثاله يحمل قلبا من التعلق بغير الله عز وجل، وخاصة مما يخاف من الجن ونحوهم، فإن هذا حماية من الجن، والجن لا سلطة، الجن والشياطين لا سلطان لهم على من تسلح بسلاح الأذكار صباحا ومساء وبسلاح الدعاء في أماكنه، ليس لهم سلطان. ما عدا ذلك مما قد يقع للإنسان من أذى أو نحو ذلك فهذا أمره إلى قدر الله عز وجل، ومعلوم أن الإنسان مبتلى حتى وهو يعبد الله ويذكر الله عز وجل. لكن هذه الأدعية فيها خير للمسلم. نعم، أنها مؤذنة، أي الدعاء مؤذن بانفصال الصفة عن الموصوف، كأنك تقول يا أيتها الصفة انصر الدعاء لله. ولهذا في التوسل بالصفة أنت تدعو الله أسألك، الكاف تعود إلى من؟ الله، برحمتك أعوذ برضاك من سخطك، لاحظت؟ فهو توسل بالصفة بدون انفصال، لكن سؤال الصفة لا، لأن من يعني إشكاليات علم الكلام القول بأن الصفة غير الموصوف بإطلاق، حتى صارت هذه المسألة هل الصفة هي الموصوف أو غيره من المسائل التي تخبط فيها الكثير، فصاروا فيها على طرفين والوسط هو الحق. منهم من قال الصفة هي عين الموصوف، وهذا ليس بصحيح، وهذا قول الفلاسفة وقول بعض المعطلة، لا يريد أن يثبت لله صفة، وإنما علمه هو علم الله هو الله، رحمة الله هي الله. لا، نقول الله عز وجل بذاته وله صفات، ففي رحمة معلومة وفي علم وغيره. يقابلهم مثل المعتزلة وغيرهم يقولون الصفة غير الموصوف، فأنت إذا أثبتت صفة لله أثبتت مع الله غير، وإذا قلت علم الله قديم أثبتت مع الله قديم، فكأنك تقول الله قديم وعلمه قديم، عندي أكثر من قديم، وهي التي يسمونها في تعليلهم لنفي الصفات تعدد القدماء، وقالوا إن التوحيد هو إبطال القول بتعدد القدماء، وهذه كلمة حق في ظاهرها لكن أرادوا بها باطلة. نعم، لا قديم مع الله ولا شريك مع الله، والله وحده هو الأول الذي ليس قبله شيء، لكن من قال إن الصفات التي تقوم بالله عز وجل هي شريكة لله وند لله، بحيث يكون الأمر موهما أن هناك شركاء وقدماء مع الله عز وجل؟ والمحققون لما تكلموا في هذه المسألة قالوا أصلا أنت إذا أطلقت وقلت الله أو الرب، هل يمكن أن يكون هذا الإطلاق بدون صفات؟ هل يمكن أن يكون الله أو الرب بدون صفات حتى أتخيل أن الصفات منفصلة؟ الجواب لا. فإذا قلت يا الله فأنت تنادي الله الكامل في أسمائه وصفاته، في علمه وقدرته ورحمته إلى آخره. فإذا أثبتت لله الصفات وقلت لله كذا وكذا، أنت لا تثبت مع الله، لأن الله عز وجل بصفاته هو الأول الذي ليس قبله شيء. نعم تفضل. الرقاة الذين يستعينون بالجن على صفتين، الصفة الأولى أن يكون ذلك أثناء القراءة، إذا قرأ على المصروع فتكلم الممسوس باسم الجن أو غيره أو الشيطان، سواء كان مسلما أو غير مسلم، لأنه أحيانا يكون أيضا مسلم ومتسلط، أحيانا يكون مسلما ومتسلط على هذا الرجل الجنية أو على هذه المرأة عشقا أو نحو ذلك، وأحيانا يكون يهوديا وأحيانا يكون نصرانيا وأحيانا يكون وثنيا. فالشاهد هنا أنه إذا قرأ عليه فتكلم أو حضر من الجن من تكلم فهذا مثل خبر الإنس، لا بأس أن يسأله ويقول لماذا هذا الرجل مريض، اخرج منه، اخرج عدو الله. فإذا قال لا هذا مسحور، طيب أين السحر؟ قال في مكان كذا، مثل ما يخبرك إنسي، انظر هل هو صحيح أو لا. هذا كله فيما يظهر لي أنه جائز. القسم الثاني أن يعقد اتفاقا لكثرة قراءاته مع بعض الجن ويقولون له نحن في الخدمة، متى ما أردتنا كن في حال كذا وصفة كذا وافعل كذا ونحن نحضر. فهل هذا جائز؟ الثاني في رأي غير جائز، لأنه لا دليل عليه. وكما قلت وكررت، الصحابة أحوج الناس في معرفة العدو، وأقوى من يعرف العدو من؟ ها؟ من؟ الجن، أليس كذلك؟ ما استعانوا، ما في يوم من الأيام استعانوا. طيب الآن نحن المسلمون، افترض فيه المسلمون صالحون، أليس فيهم أناس يستخدمون الجن؟ طيب يا أيها الذي تستخدم الجن اذهب إلى رئيس إسرائيل ودخل فيه جنية وعشرين جني وخلوه على ما يقولون تفسد دولة اليهود. هل يستخدم هذا؟ وهل يملكون هذا؟ ما يملكون. فدل هذا على أنها مدخل فتنة، على أن هذا مدخل فتنة لهذا الإنسان. ليه؟ لأنه حتى الشياطين وغيرهم وإن كانوا يتسلطون لا يملكون الأمور. وانظر إلى السحرة العتاة الكبار العتاولة الذين قد يستجير بهم ويتصل بهم ويسألهم رؤساء دول وحكومات، فتش عن هذا الساحر الكبير تجده أقبح الناس حياة وسكنا ومالا وغير ذلك. طيب إذا كانت الجن تعينك لماذا أنت تتسول؟ اجعل الجن تذهب وتأتيك بالأموال، تدخل الشياطين إلى البنك وتأتيك برزم الأموال تحفرها لك إن كنت تقدر، اجعلها تذهب إلى أماكن الذهب وتحضرها لك، لكن كله لا يملكون، وإنما يملكون الدجل. واحد أخبرني عن واحد يقول قال لي واحد في الأردن تعال نحن عندنا ذهب عندنا مناجم ونقطعها وكذا، لكن إذا أردت نبيع عليك تعال نبيع عليك، ولعبة لعبة وليس فيها شيء أبدا، كلها دجل في دجل. ذهب الرجل يقول فلما ذهبت صار عندي شك، فقرأت وردي وقرأت المعوذات وأنا ذاهب إليه، فلما أتيته على الموعد المحدد جلس قليلا ثم قال لي اليوم ما يصلح تعال غدا. يقول فلما جاء من الغد أيضا قرأت أورادي ووردي ومعي وردي وأنا أقرأه، فلما جلست إليه قال ما عندي شيء. إذن هؤلاء سحرة ويستخدمون السحر لكن لا يملكون. والتعوذ بالله عز وجل هو أعظم حافظ وأعظم حماية لهم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.